وتحت سقف العلا والندى ولدوا جباههم من حنت إلا لخالقها وغير من أبدع الأكوان ما عبدوا الخاطبون من الغايات أكرمها والسابقون وغير الله ما قصدوا. ومن هنا فإن الكلام عن هؤلاء العظماء وكشف الستار عن الصفحات الناصعة التي سطروها واجب محتم في هذا العصر، في هذا العصر الذي نعيش فيه معمعة الأفكار واضطراب الموازين والوقوع في الصحابة الأبرار، واجب نعم لردع أهل الهوى من الزنادقة والملاحدة وأهل الكفر والابتداع الذين انتقصوا وسبوا خير جيل وطائفة وجدت على وجه الأرض، لا لشيء إلا لأنهم حملة الإسلام ورواة الأحاديث التي تهدم بدعهم وتظهر ضلالتهم وتبرز خبث طويتهم، وأنى لهم ذلك كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يهنها وأوهى قرنه الوعل. فإلي إلي أيها المتيقظون العاقلون ومن بسلف الأمة يقتدون، أنتم جميعا مدعوون وأنتم إن شاء الله رابحون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لذلك كله يسر لجنة الدعوة والإرشاد التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي الأندلس استضافة المشايخ الأفاضل في هذه الندوة المباركة إن شاء الله، والمعنونة بفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والتي أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نبدأ أذكر بمحتوياتها والتي تتكون من 6 محاور: أولها تعريف الصحابي وبيان تفاوت الصحابة في الفضل والمكانة والتي سيتطرق إليها فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبطبائي، وثانيها مواقف من حياة الصحابة ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ عبد العزيز الهدى، وثالثها الصحابة وآل البيت لفضيلة الشيخ عثمان الخميس، ثم نعود إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبطبائي، والمحور الرابع وهو فضائل الصحابة في الكتاب والسنة، ثم المحور الخامس وهو لماذا الطعن في الصحابة للشيخ عثمان الخميس، ثم نختتم بالمحور السادس وهو حق الصحابة علينا للشيخ عبد العزيز الهدى. وأما الآن فمع المحور الأول وهو تعريف الصحابي وبيان تفاوت الصحابة في الفضل والمكانة للشيخ محمد الطبطبائي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها على الإنسان أنه يوفقه للخير وأن يهديه سبيل الرشاد. هذا السبيل هو ما قد أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إن هذا الهدي العظيم لا شك بأنه بعد هذه القرون الطويلة هناك رجال نهضوا في هذا الدين ونهضوا به حتى وصل إلينا نقيا صافيا من الشوائب. إن هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل أن يحملوا هذا الدين وأن ينصروا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء من الرجال والنساء، هؤلاء هم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا بد أن يعرف الإنسان الجهاد الذي قاموا به حتى يتأسى بهم ويعرف فضلهم، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث إنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس،